اللهم غيرنا بالقرآن، اللهم أدبنا بالقرآن، اللهم تب علينا بالقرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم حفظنا القرآن، اللهم ثبت في صدورنا القرآن، اللهم توفنا من أهل القرآن، وشفع فينا القرآن، وأظلنا بالقرآن، وارفع درجتنا في الجنة بالقرآن يا ذا الجلال والإكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يأتي وادي بطحان فيأخذ منه ناقتين كوماوين في غير إثم؟ مين يحب يروح سوق السيارات ويرجع معاه عربيتين أحدث موديل حلاله؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فلأن يغدو أحدكم، أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية خيرا له من ناقة، وآيتين خيرا له من ناقتين، وثلاثا خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل؟ اللهم وسع أرزاقنا بالحلال، اللهم وسع أرزاقنا بالحلال يا رب. في زمن اللهفة على المال والحوجة للمال، والناس اللي ما كانوش نصابين وتعلموا فينا النصب، والناس اللي ما كانوش وحشين وما كانوش قساة وتعلموا دلوقتي القسوة، مين يكتنز القرآن الكريم؟ أظن بعد 10 12 يوم 13 يوم من الشهر الكريم شفنا حلاوة القرآن، دقنا كنزه وعشرناه. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. اللهم اجعلنا من أهله. لازم دلوقتي نتفق على حظ مع القرآن، لازم يبقى عندي ورد قراءة، ورد حفظ، ورد مراجعة، ورد رقية، ورد دعاء من القرآن، لازم درس تفسير. يلا يا شيخ ياسر نعمل درس تفسير بعد رمضان، يلا توكلنا على الله على طول. الموافق على درس تفسير بعد رمضان يتفضل برفع يده موافقة. خلاص ماشي، لعيونكم. ماشي شيخنا معتز تؤمر، خلاص توكلنا على الله، جات الإشارة من المحراب، خلاص توكلنا على الله بإذن الله عز وجل. كل يوم سبت بعد العشاء درس تفسير هنا، خلاص. صيف وشتاء، توقيت صيفي وتوقيت شتوي، احنا بعد العشاء خلاص، عشان بيبقى عندي تصوير العصر واجي لكم العشاء ان شاء الله. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم، بقابل الشيخ مصطفى العدوي يمكن اجيبه لكم معايا مره وانا جاي، خلاص. صلى على النبي وزيدوا النبي صلى. عايزين ندوق حلاوة القرآن ونعيش مع تفسيره ونتدبر آياته ونستحلاه ونستحلاه. والله لما كنت ناوي على درس التفسير لحد ما قعدت، حد ما جه الرزق كده من الله، وده النهاردة آخر يوم لينا في رمضان معاكم، فلعلها علامة قبول إن شاء الله. اللهم اختم لنا بخير، رايح لكم هناك مع عيلكم، اللهم اجمعنا على خير يا رب. وهنتقابل في العيد، عشان انا امبارح برضو الجماعه قالوا لي لا احنا جايين العيد ولا ايه، فخلاص هو الفال بام. ها عبد الرحمن هيزعل صح؟ ربنا يجمعنا على خير. اللهم اجمعنا في الروضة الشريفة صحبة يا رب العالمين. فاللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا ما فرقت إلى خير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين وأكرم أكرمين. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسمه. مفيش يوم جمعة في الجنة اسمه يوم الايه؟ يوم المزيد. انت قاعد مع الحوراء وبعدين تسمع الاذان ده، حي على زيارة الله، حي على زيارة الله، فتقوم تلبس وقايم حوراء تقول لك راح فين وسايبني؟ ده النهارده يوم المزيد، رايح ازيد واجي، رايح ازيد. لهم ما يشاؤون فيها ولدينا، ما يشاؤون مراته حوراءه قصره، ولدينا مزيد زيارة الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم ارزقنا رؤيتك في الجنة، اللهم اجعلنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. سيبيني بقى، سيبيني اروح اشوف ربنا، اجمل من الحور، الجمال كله صح، النور كله، رب العزة هو الجميل سبحانه وتعالى. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسم. وحي على واد هنالك أفيحين، وتربته من مسك الأزفر أعظم. انت خارج من الجنة، الأرض مش متسفلتة بصراحة، بصراحة مش متسفلتة، مرشوشة مسك. الارض ايه؟ مسك، مسك مجفف كده، مش في لبن سائل ولبن بودرة؟ اه في مسك سائل ومسك بودرة، فالمسك ده ايه؟ بودرة، مسك وزعفران. واحنا راجعين، خلينا بس نروح المشوار ده، خلينا نروح بس نزور رب العزة واحنا راجعين، هقول لك هو ليه. واحنا راجعين ان شاء الله مروحين تاني كل واحد راح قصره، هتعرف الارض دي مسك وزعفران ليه. لازم نختم بخير ان شاء الله، اللهم اختم لنا بخير عشان ما فيش درس النهارده بعد الوتر، بقى عندي ظرف. صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. اصل انا ليا منزله والشيخ معتز له منزله، مين منزلته اكبر عند الله؟ اللي منزلته اكبر لو وحشني وجه يزورني ما يلقش بيه القصر بتاعي، قصر الغلابة ده، وانا لو رحت له هنبهر بالقبهة اللي عنده وارجع اشوف الجنة اللي انا فيها مش جنة. فعشان كده الحل ان محدش يخش قصر حد، كلنا نروح نتقابل فين؟ كل واحد يسيب قصره وجنته ونروح نتقابل كلنا فين؟ عند رب العزة والجلال. انت لو دخلت جنة سيدنا ابو بكر تكتشف ان انت قاعد في العمرانية، صح؟ رضي الله عنه وارضاه، وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ما ينفعش يجي يزورك في جنتك، مشكلة، صح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اهل الغرف لا يتراءون لاهل الجنة كما تتراءى النجوم لاهل الارض. شايف النجمة اللي هناك دي؟ دي بتاعت سيدنا بلال، ده بيته. شايف؟ اللهم اجعلنا من اهل القرآن. ان بيوت اهل القرآن لتتراءى الى اهل السماء كما تتراءى النجوم لاهل الارض. اللهم اجعلنا من اهل القرآن، اللهم اجعلنا من اهل القرآن. حلو يا جماعة افتحوه، حلو يا جماعة كتاب الله، احنا عايزين ناخد واجب النهاردة وعهد بينا انت وزوجتك واولادك مصاحف جديده غير القران اللي بتقراه من التليفون على راسي من فوق. كلنا مصاحف جديده، وكل المصاحف اللي في البيت نتصدق بيها نهادي بيها ضيوفنا اللي بيجوا يفطروا عندنا في رمضان، وما نسيبش فراغ في مكتبه المصحف اللي في المسجد. مسجدنا ده عايز 200 مصحف كلهم طبعه واحده. اتفقنا؟ توعدنا؟ وانت راح تجيب بقى المصاحف دي، هات كتاب تفسير، تمام؟ هنعوزه، مش الكلام؟ اي كتاب تفسير في الدنيا هتجيبه، خلاص؟ هات ابن كثير، هات السعدي، هات الجزائري، خلاص؟ اللهم اجعلنا من اهل القرآن. اوعى تجيب كتاب تفسير لحد من اهل البدعة، ابن كثير، او خلاص خلينا كلنا ابن كثير، اتفقنا؟ وهات مختصر تفسير ابن كثير بتحقيق الشيخ هاني الحاج. الشيخ هاني الحاج من جيرانكم هنا من الهرم، ان شاء الله يبقى يجي لكم مره. صليتوا على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فعلشان اهل الجنه يتقابلوا بصدور طيبه واليوم يعدي على خير وما نبصش لجنات بعض، يلا نتقابل هناك. طب والنساء؟ لا، حور مقصورات في الخيام، تخرجش دي، بس هي جنتها قد ايه؟ ان في الجنة لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا. انت متخيلة الجنة اللي هتتحبسي فيها، اللي مش هتخرجي من الخيمة، اللي مش هتخرجي منها زي من هنا لاسكندرية كم، زي من هنا لبنها، بس دي الجنة بتاعتك. اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب. صليتوا على الرسول. فاللهم متعنا بالجنة يا رب. طب هي بقى بغض النظر عن الخروج، هي عايزة تشوف ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، نقول لهم هيشوفوا ربنا ازاي ولا بلاش نقول لهم؟ ها؟ هم مش سامعينكم يعني، عادي قولوا لي الحقيقة، عايزين ايه؟ كلكم مش عايزين نقول؟ ليه بس يا عم الحاج ما عملتش قطايف؟ لا كلهم عايزين نقول. هقول صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. يا رب عدي الليلة دي على خير يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر. شايفين يا جماعة بتشوفوا القمر في السماء؟ تمام. قال عليه الصلاة والسلام، هل ترون هذا القمر؟ قالوا نعم. قال هل تضامون في رؤيته؟ يعني ايه تضامون في رؤيته؟ بصوا يا جماعة، شايفين ازازة المية دي؟ شايفين ازازة المية دي؟ الازازة دي ماركتها ايه؟ بص انتوا بتعمل ازاي، اللي بتعمله ده اسمه تضامون. عمال تعمل كده عشان تشوف اسمها ايه؟ ده اسمها ايه؟ تضامون. عمال تضم على اللي جنبك عشان تشوف. علشان كده المنبر عالي، عشان كلنا ايه؟ نشوفه من غير ايه؟ من غير ما نضم على بعض. هل تضامون في رؤية هذا القمر؟ حد عمره عشان يشوف القمر عاد يعمل كده؟ لا، هو في السماء قدام البشر كلها. والذي نفسي بيده لترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. يبقى لو اتقيت الله وغضيت بصرك ولبست نقابك واصلحت اللي بينك وبين الله وقطعت لسانك عن النميمه والغيبه والزعيق لزوجك والجدال، وكنت امينه على لحمك وعلى مالك ومال ولادك، واتقيت الله في اولادك وقمت الليل وصمت النهار، وربنا قسم لك ان انت تشوفي وجهه الكريم في الجنه، ما انتش محتاجه تخرجي من القصر بتاعك، خلاص. وهي المؤمنه كده في الدنيا وفي الجنه، ما بتحبش الخروج، مش خرجه ولاجه، خلاص مكنونه، كانهن بيض مكنون، كامثال اللؤلؤ المكنون. استعجل على الصلاه يا مولانا ولا نكمل؟ طب انا عارف انتوا عايزين تسمعوا اللي جاي. صلى على الرسول. اللهم اجمعنا هناك يا ارحم الراحمين. والحمد لله ان لقاءاتنا عدت من غير ما نوصف الحور العين، ما ينفعوش في رمضان خالص. ان شاء الله ما نقعد مع بعض كده ويكون ما فيش مصلى نساء نعرف نتكلم في الموضوع ده. هيبقى في مصلى نساء؟ اللهم تممه لنا بخير يا رب. اللهم تمم استر نساءنا في مصلى النساء يا رب. اللهم اجمع شملنا في مصلى صالح يا اكرم الاكرمين. سيدنا عمر قال للي بيبني جامع اكفي الناس الحر والمطر. لازم اللي بيصلي يحس بالامان. اللهم امنا في مسجدنا يا رب. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم. وحي على واد هنالك أفيحين وتربته من مسك الأزفر أعظم. منابر من نور قد جعلن مقاعدان ومن خالص العقيان لا يتفصم. لما نوصل بقى بالسلامة هناك القعدة مش على كراسي، في ثلاث أنواع مجالس ومحدش هيوقف. ناس هتقعد على منابر من نور، مفيش حاجة كده، مش ماشي ايدك كده، مش قاعدين على نور، المنبر من نور. وناس تانيين أدنى منهم منزل وليس فيهم دني، يجلسون على العقيان على مجوهرات كده، ما لقينالوش منبر ده، فدبرنا له كتلة ذهب كده يقعد عليها، دبرنا له سبيكة لؤلؤ يقعد عليها، دبرنا له كده سبيكة فضة يقعد عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن للمتحابين في الله منابر من نور يوم القيامة. اللهم اجعلنا، أنا أحبكم في الله، اللهم اجعلنا متحابين في الله يا رب. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الجالسين على المنابر من نور، قالوا: يا رسول الله، هم النبيون والصديقون؟ قال: بل والله قوم تحابوا في الله وآمنوا برسوله. قل للي جنبك: أنا بحبك في الله، أنا بحبك في الله، أنا بحبك في الله، أنا بحبك في الله، أنا بحبكم في الله. وترد على يقول لك: أنا بحبك في الله، تقول له إيه؟ أحبك الله الذي أحببتنا له. خلاص؟ أوعى تروح تبعتها للبيت تقول لها: أنا بحبك في الله. اوعى تبعتي الحماد: انا بحبك في الله. ده حب في الشيطان مش في الله، ده حب في الله في الجامع. صليت على رسول. منابر من نور قد جعلنا مقاعدا ومن خالص العقيان لا يتفصم. وكسبان مسك قد جعلنا مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم. النوع الثالث بقى من المجالس، ولا قاعدين على السبيكة دي ولا قاعدين على النور، فدول بقى عاملين لهم ايه؟ كومة مسك يقعدوا عليها، الكرسي نفسه يقعد عليه الدنيا كلها تتعطر. وكسبان مسك قد جعلنا مقاعدان لمن دون أصحاب المنابر يعلموا. في المشوار الجميل ده بقى سوق الجنة. اللهم اجمعنا في سوق الجنة. سوق الجنة لذة ومتعة الشراء والتسوق في حد ذاتها. أنا طولت عليكم؟ وأنا مقدر اللي مكسوف يقول لا ما طولتش وهخلص بسرعة. خلاص؟ كلكم وقتكم على راسي من فوق، صلوا على الحبيب. بس قول امين ارجوك على الدعوه دي: اللهم اجمعنا في سوق الجنه. هي حلوه كده ان انت تمشي بالكريدت كارت بتاعك، كريدت كارت بتاعك وتشتري. هي اللذه حلوه ان هي عندها كل حاجه جوه القصر، بس انا برضو عايز اخش شايل، انا عايز اخش والخدم والحشم شايلين شويه شنط كده وكراتين وحاجه، وتقول لي ما نتحرمش منك تخش علينا بعزك وخيرك، انا عايز اخش كده مش شايف من الشنط اللي انا شايلها. طب العملة ايه؟ دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحاجة اللي تعجبك ما تقولش للولدان المخلدين معاك، ولد شيل دي لو سمحت، لا، الحاجة اللي تعجبك تقول ايه؟ سبحانك اللهم، ايه ده؟ دي شاشة دي ولا لؤلؤة ولا سبحانك اللهم، ايه الطير الغريب ده لونه ايه ولا شكله ايه؟ يتلف في شنطة مشوي ويبقى في ايد الولدان المخلدون. قادر ولا مش قادر؟ قادر على كل شيء. اللهم إنا نسألك الجنة. تعبي تعبي تعبي في سوق الجنة والولدان يستنوك بره، وتدخل انت تقعد على المنبر بتاعك ولا على كسبان المسك ولا على السبيكة بتاعتك. فبينهم في عيشهم وسرورهم، وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم، إذا هم بنور، إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم. تجلى لهم، تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم، سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا. أجمل ما في الجنة، أجمل ما في الوجود، أجمل ما جرى على الإنسان منذ خلق. سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا. يقول سلوني سلوني ما اشتهيتم، فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم. قالوا جميعا نحن نسألك الرضا. اللهم إنا نسألك الرضا. قالوا جميعا نحن نسألك الرضا. أنت الذي تولي الجميل وتكرم فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله، فالله أرحم. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بل سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. اللهم ارزقنا هذا النعيم وأعذنا من خسرانه يا أكرم الأكرمين. سعدت بلقياكم في الشهر الكريم، وربنا يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما. وشدوا حيلكم واعتبروا رمضان بدأ النهاردة، واجتهدوا لحد ما الوصف اللي قلناه في الجنة نشوفه ونعيشه ونسكنه وندوقه ونستطعمه. نسيت اقول لك، وانت راجع، وانت راجع بقى تهب رياح الشمال فتحثو في وجوههم المسك والزعفران. المسك يطيبك والزعفران يحليك. قال ايه؟ انت هتحط مكياج ماسك رجاجو تنت الاحمر. الزعفران ده لونه احمر يعمل وشك احمر زي العروسة. فيدخل على زوجه من الحور فتقول مالك والله لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا. فيقول لها بل انت والله التي ازددت بعدي حسنا وجمالا. ايه اللي خلاه يحلو؟ ها؟ المسك؟ الزعفران؟ رؤية الرحمن. اللهم اجعل وجوهنا ناظرة إلى وجهك ناظرة. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.